الصالحين. اعداد وتقديم لمياء شرف الدين. اعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعاء اليوم للسلف عند قدوم رمضان. معنا الآن الشيخ عبد اللطيف سعد رمضان من علماء وزارة الأوقاف. ما هو هذا الدعاء؟ روى الطبراني في باب الدعاء عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: كان المسلمون يدعون عند حضرة شهر رمضان بهذا الدعاء: اللهم أظل شهر رمضان وحضر، فسلمه لي وسلمني فيه وتسلمه مني، اللهم ارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، وارزقني فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذني فيه من السآمة والفترة والكسل والنعاس، ووفقني فيه لليلة القدر، واجعلها خيرا لي من ألف شهر. نود التعريف براوي الحديث. راوي الحديث عبد العزيز ابن أبي رواد، وهو شيخ الحرم، واسم أبيه ميمون، ولد بمكة، وهو أحد الأئمة العباد. حدث عن سالم بن عبد الله والضحاك بن مزاحم وعكرمة وغيرهم، ولم يكن من المكثرين في رواية الحديث. توفي سنة 59 و100 من الهجرة، وصلي عليه بالمسجد الحرام. فضيلة الشيخ، مزيد من الضوء على هذا الدعاء. شهر رمضان من أعظم شهور العام، فيه من الخير والبركة ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم ويغتنم أوقاته حتى يخرج منه وقد غسلت ذنوبه ومحيت خطاياه. ولذا كان من شأن السلف رضي الله عنهم الحرص على استقبال هذا الشهر والجد والاجتهاد فيه، وكان من أدعيتهم فيه: اللهم أظل شهر رمضان وحضر، وهو لفظ مقتبس من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم مبارك. والظلة هي ما يحتمى بها المرء من وهج الشمس وحرارة الصيف، لأنه بالصيام يحتمي المسلم من وهج جهنم وحرها، وكما في الحديث: الصيام جنة، أي وقاية وحماية. وقال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله إلا باعد الله بهذا اليوم بينه وبين النار 70 خريفا. وقولهم في الدعاء: فسلمه لي وسلمني فيه، أي بلغني هذا الشهر، فبلوغه فضل من الله سبحانه، لأنه يبلغ فضلا عظيما وموسما للطاعة عميما، فببلوغه يبلغ موسم الرحمات والمغفرة والعتق من النار. وتسلمه مني، أي متقبلا، تقبل فيه طاعتي وعبادتي وصيامي وقيامي وذكري ودعائي، وارزقني صيامه وقيامه صبرا واحتسابا، فالطاعة والعبادة والتوفيق لها فضل من الله تعالى على من يختصهم بطاعته. قال سبحانه: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والحمد لله أولا وآخرا. كنتم مع من دعاء الصالحين. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين.